بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الجد والإخوة، أي باب ميراث الجد إذا كان معه إخوة. والمراد بالجد هو أبو الأب وإن علا، والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء ذكورا كانوا أو إناثا. الإخوة الأشقاء المراد بهم الأشقاء ذكورا كانوا أو إناثا، أو لأب ذكورا أو إناثا. أما الإخوة لأم فهم بالإجماع يسقطون بالجد. واختلف العلماء هل يرث الإخوة مع الجد أم لا، على قولين. القول الأول أن الإخوة يرثون مع الجد، وإلى هذا القول ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعاذ، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا على توريث الإخوة، قالوا إن الله ورثهم، والجد لا يسقطهم، لأن الجد والإخوة كلاهما يدلي بالأب. فالجد أب له، والأخ ابن له، أي ابن للأب. فكما أن ورثنا الجد كذلك نورث الإخوة. وعلى هذا سار الناظم رحمه الله وذكر هذا الباب بقوله: باب الجد والإخوة، أي باب كيفية توريث الجد مع الإخوة. والقول الثاني أن الإخوة يسقطون بالجد، وإلى هذا القول ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الحنابلة. وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز وغيرهم. دليلهم في هذا أن الجد يقوم مقام الأب في إسقاط الإخوة، فكما أن الأب يسقطهم بالإجماع فكذلك الجد يسقط الإخوة. وهذا هو القول الراجح، وهو إسقاطهم. ونأخذ في هذا الباب كيفية توريث الجد مع الإخوة، وإن كان قولا مرجوحا لكن لنعلم كيف التوريث عند من يورثهم. لذلك قال الناظم رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا، أي بما نريده في كيفية توريث الجد مع الإخوة. لذلك قال: إذ وعدنا، أي في باب السدس وحكمه وحكمهم سيأتي، وكمل البيان في الحالات. ولهذا أشار: ونبتدي الآن بما ردنا في الجد والإخوة، في الجد والإخوة، إذ وعدنا هناك باب السدس. ولأهمية وتفريعات وكثرة تفريعات الجد مع الإخوة في الإرث قال: فألقي نحو ما أقول السمع، يعني استمع لما أقوله وانتبه، واجمع حواشي الكلمات جمعا، يعني اجمع أطراف الكلام، فإذا كان حثك على جمع أطراف الكلام باب أول باب أولى وصول الكلام فيه. ثم بعد ذلك قال: واعلم بأن أجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يعني توريث الجد مع الإخوة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، أو لا يكون معه صاحب فرض، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.